محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، معاشر المؤمنين والمؤمنات، إن من أجل النعم وأعظم المنن أن يسر الله عز وجل لعبده في الآجال، وأن يمد له في الأعمار ليشهد مواسم الخيرات وأزمنة الفلاح والطاعات، كما قال رب البريات: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هي أعظم منة وأكبر نعمة تستوجب من العبد أن يقف عندها مليا، فكم غيب الموت من أناس أملوا وتمنوا أن يشهدوا هذا الشهر المبارك الذي بدأت تهل علينا نفحاته ونسماته، ولكنهم أودعوا في السرادي وأودعوا في قبور موحشة. قد كانوا أناسا مثلنا في سبيلنا يظنون بالدنيا ويستحسنونها، سكنوا ضرور الأرض حينا بنظرة فما لبثت حتى سكنوا قطورها، قد حين بينهم وبين ما يشتهون. ولهذا روى الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: إن رجلين من بني من قضاعة قبيلة من القبائل أسلما مع النبي صلى الله عليه وسلم، فاستشهد أحدهما وأخبر الآخر سنة. قال طلحة رضي الله عنه: فأريت الجنة في المنام، فرأيت الذي أخر منهما دخل الجنة قبل الشهيد، فعجبت لذلك عجبا. فلما أصبحت ذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ أليس قد صام بعده رمضان؟ وصلى كذا وكذا صلاة سنة. ليعلم العبد أن سوق الأبرار قد أقيم للتجار، تجار الآخرة لا تجار الدنيا الدنيا. فيا سعادة من حقق الأرباح والفلاح والجنة والنجاح، ويا ويحة ويا حسرة من ضيع هذا الزمان بليله ونهاره فلم يدرك فلاحا ولا مغفرة ولا نجاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا هل هلال هذا الشهر المبارك قال مخاطبا للمسلمين، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عند النسائي بإسناد صحيح، كان يقول: أتاكم رمضان شهر مبارك قد فرض الله عز وجل عليكم صيامه، فيه تغل مرادة الشياطين وتفتح أبواب السماء وتغلق أبواب الجحيم، فيه ليلة من أدرك خيرها خير من ألف شهر، من أدرك خيرها فقد أدرك الخير كله، ومن حرمها فقد حرم الخير كله. وجاءت رواية عند الترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح من الحديث الآن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كانت أول ليلة من رمضان، وهي الليلة التي تسبق أول يوم من رمضان، إذا كانت أول ليلة من رمضان، ولعله أن تكون يوم غد، إذا كانت أول كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند الإمام الطبراني والدماجة وغيرهما بأسانيد صحة، كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول من أدرك رمضان فلم يغفر له أدخله الله النار فأبعده وأسحقه. من أدرك رمضان، من أنسى الله عز وجل وأحياه حتى يشهد هذا الشهر ثم غادره ولم تغفر ذنوبه أدخله الله عز وجل النار. ثم دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأبعده وأسحقه، وذلك لأنه لم يستغل هذه الأيام الفاضلة. إذا هبت رياحك فاغتنمها، فلا تدري السكون متى يكون، وإذا جرت رياحك فاحتربها، فلا تدري الفصيل متى يكون. وإليكم معاشر المؤمنين والمؤمنات نداء لأهل الغفلات، وكلنا يقع في نوع غفلة بين مستكفي ومستقل، ولكن الإنسان إذا قالته الغفلات أنجنها عن طريق رب البريات خاب وخسر. وروى ابن ماجه في سننه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل عمل شروة، أي إقبال ونشاط، إن لكل عمل شروة وفترة، وإن لكل شروة فترة، أي كسل وخمول، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد أفلح، ومن كانت إلى غير ذلك فقد هلك وخاب وخسر. فأما النداء الأول معاشر المؤمنين والمؤمنات إلى من ضيع الصلاة والصلوات، يناديك المنادي في هذا الشهر أقصر، أما هان لك أن تتوب وإلى ربك أن تعود. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ كيف لك أن تغادر مساجد المسلمين وفيها تتنزل الرحمات ويقوم المصلون لرب البريات في ركعات؟ إنه شهر من قامه إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، كيف تفرق بين الصيام والصلاة؟ أما علمت أن الصلاة هي عمود الدين وأنه لا خيمة للإسلام إذا سقط هذا العمود؟ أما علمت أن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة هي الصلاة، وإن صلاح الأعمال بعدها مقرون بصلاحها؟ أما علمت صراخ المجرمين يوم الدين حينما يقال لهم على سبيل التمكين ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. أما علمت أنه لا حظ للعبد في الإسلام إذا لم يكن من المصلين؟ أما سمعت قول الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه صنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الترمذي وابن ماجه وغيرهما بأسانيد صحة، قال من حافظ على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا نجاة ولا برهانا يوم القيامة، وكان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأمين بن خلف، حشره الله عز وجل مع أخص الظالمين وأعتى المجرمين. فذكر فرعون لأن بعض الحكام شغلتهم رئاستهم وسياستهم على الصلاة، وذكر قارون لأن بعض الناس شغلتهم أموالهم وملياراتهم عن أداء الصلوات، وذكر هامان لأن بعض الوزراء وأصحاب الوظائف قد شغلتهم وظائفهم عن الصلوات، وذكر أبي بن خلف وكان تاجر الكفار في قريش لأنه شغلته تجارته عن وضع جبهته لرب البريات. كان يوم القيامة مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف. وأما النذار الثاني معاشر المؤمنين والمؤمنات، نداء إلى المتبرجات، إلى أهل الغفلات حصلت؟ أما هذا الخلة أن تتب؟ ألم يكفي تلكم الأوزار التي سودتم بها المصاحف والصحائف في سائر الأيام والشهور؟ ألم يجد إبليس اللعين بعد أن صفد مع مردة الشياطين أعوانا غيركم ليفسد على المسلمين صيامهم؟ فإن أبيتم فاسمعنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم وغيره: صنفان من أهل النار لم أرهما. ثم ذكر نساء كاسيات عارية، هي كاسية فيما يظهر ولكنها عارية في مفاتنها، كما تفعله بعض النسوة فيما سمي زورا وبهتانا حجابا متبرجا، أو كانت متعطرة أو متبرجة بزينتها. صنفان من أهل النار لم أرهما: كاسيات عاريات بائلات منيلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. ألم يقرع قلبك ولم يفطر فؤادك أن تسمع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا؟ وبعض النسوة يعمدن إلى أنواع من العطور الفاتنة في شهر مبارك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند أبي داود والترمذي والنسائي وهو في صحيح ابن حبان والخزيمة بأسانيد حسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة استعثرت أي وضعت عطرا فمرت على قوم أي على رجال حتى يجدوا ريحها فهي زانية وكل عين زانية. قد تكون المرأة في رمضان في شهر مبارك زانية إذا وضعت عطرا فمرت على الرجال فافتتنوا بعطرها، فكيف بمن تتبرج في لباسها وفي مساحتها وفي وجهها؟ بل إنها لو قصدت مساجد المسلمين وهي مستعثرة ومتطيبة لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند ابن ماجة: أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى الصلاة ثم خرجت إلى مساجد من مساجد المسلمين لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. وأما النداء الثالث معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه نداء إلى أهل الإعلام والفن والعفن من أصحاب القنوات والفضائحيات والقنوات التي استغلت هذا الشهر المبارك لإفساد الصيام على المؤمنين. سباق محمود، أيهم أشد بغيا وعتوا وفجورا وإفسادا لعبادة المسلمين؟ إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. وإلى العاكفين على القنوات والفضائيات والتمثيليات والمسلسلات والبرامج وغيرها، كيف يفرق العبد في كنز عظيم في شهر ليله قيام وشهره صيام ونهاره صيام، في شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران؟ قد هيئ للعبد كل ما يحتاجه من وسائل الطاعات والتزلف والقربة، كيف يفرط في شهره ويسلم قياده إلى قطاع الطرق الذين يفسدون عليه صيامه ويفسدون عليه دينه؟ إن هذا هو الغبن وهذا هو التفريط الذي ما بعده تفريط. وأما النداء الرابع معاشر المؤمنين والمؤمنات فهو نداء إلى الظالمين المعتدين إلى الذين ظلموا المؤمنين والمؤمنات، اعلموا أن هذا الشهر قد فتحت فيه أبواب السماء، لا ترد فيها الدعوات، بل تصعد زكية نقية إلى رب البريات. في هذا الشهر تملأ المساجد بالمصلين والقائمين الذين يجهرون بالدعاء إلى رب الأرض والسماء. في هذا الشهر يقنط المسلمون والمسلمات إلى رب العالمين أن يهلك الله عز وجل الظالمين. أما آل لهؤلاء أن يرعوا؟ أما يخشوا من نقمة الجبار؟ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إلا أخذه أليم شديد، إلا أخذه أليم شديد. ولهذا لا يغتر هؤلاء بإمهال الله جل وجل جلاله لهم. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام البخاري وغيره: إن الله لا يؤمن بالظالمين حتى إذا أخذه لم يفلت. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. روى أهل الأخبار والسير أن امرأة عجوزا قد سقى أحد وزراء بني العباس على أرض لها ظلما وزورا، فلما جاءت تشتكي قال لها ليس لك عندي شيء، فقالت: إذا أدعو عليك بالثلث الأخير من الليل. وصادف ذلك شهر رمضان، فقال مستهزئا: عليك بالثلث الأخير من الليل. فلازمت شهرها وقيامها تدعو الله جل جلاله على من ظلمها، فما مر الشهر حتى قطعت يده، ثم مر بعد ذلك أيام فقطع رأسه، فمرت عليه وقد صلب، فقالت متنفية بقول القائل: إذا ظلم الوزير وحجباه وقاضي الأرض أجحف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فهذا شهركم معاشر المؤمنين والمؤمنات، شهر الدعوات، شهر الجاء إلى رب البريات. فمن كان مظلوما، من كان مكلوما، من كان حزينا، فعليه بالدعاء في أدبار الصلوات، في جوف الليل الآخر، في صلاة التراويح، فإن أبواب السماء مفتحة، وسيعلم الظالمون أي منقلب ينقلبون. أقول قولي هذا وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين المعتدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأما النذر السادس معاشر المؤمنين والمؤمنات، إنه نذر للتجار، إن التجار هم الفجار يوم القيامة، إلا من اتقى وبر وصدق. هكذا قال نبينا صلوات ربي وسلامه عليه: التجار هم الفجار. واستثنى النبي صلى الله عليه وسلم طائفة من أهل التقوى والبر والصدق، ولذلك إن المرء لا يعجب ولا ينقضي منه عجب أنه في شهر الرحمات، في شهر القربات، في ليل القلوب إلى رب البريات، يشتد سعار هؤلاء التجار على جيوب المؤمنين والمؤمنات. إنك لتعجب حينما ترى في بعض بلاد الغرب والكفر كيف أنهم ينزلون الأسعار للمسلمين الذين ليسوا هم من ملتهم، أما الذين هم من بني جلدتنا، ويصلون معنا ويدعون ربهم كما ندعو، تجد فيهم من يغش المسلمين، من يطفف في المكيال والميزان، من يغلي على المسلمين أسعارهم في هذه المواسم. نقول لهؤلاء جميعا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند ابن ماجه وغيره: من دخل في أسعار المسلمين ليغليه عليهم، أي ليزيد في الأسعار، وليلتهي ولتلهي فدخل في شيء من أسعار المسلمين ليغريه عليهم، كان حقا على الله أن يقعده يوم القيامة بعظم من النار في مكان عظيم سحيق من النار، وذلك لأنه استغل حاجة المؤمنين، استغل شهرهم، استغل فقيرهم، استغل مسكينهم، لم يأخذوا بالمؤمنين إلا ولا ذمة. إن هؤلاء توعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد العظيم، من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغريه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. كيف بمن يغش؟ كيف بمن يزور على المسلمين سلاحهم؟ فويل لهؤلاء ثم ويل لهم. ونداء معاشر المؤمنين نداء أخير للأغنياء والمقتدرين من التجار، هذا شهركم وهذا موسم رزقكم، لا يهولنكم الشيطان ولا يفزعنكم بوهم الفقر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا، انفق يا بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء عند ابن ماجه وغيره بإسناد صحيح، كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: من فتح باب أعطية يريد بها صلة، أي من فتح يده إنفاقا على المسلمين وإعانة لفقيرهم ومحتاجهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتح الله عز وجل له باب كفرة. فتح الله عز وجل له باب كفرة، أي كفر الله عز وجل وبارك من ماله. يشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. اسمع أيها المقتدر، إن النبي صلى الله عليه وسلم أشرك مع الصائمين في أجورهم، وقد جاء عند أبي داود والترمذي وابن ماجه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجل الصائم شيئا. أبشر يا من أنفقت ويا من أعنت بالتجارة الرابحة. ذكر أهل الأخبار والسيرة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مرت على المسلمين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة مجنبة أهلكت واتت على الزرع والضرع، حتى سمي ذلك العام من شدة ما أصاب المسلمين من الفاقة والجوع بعام الرمادة، وذلك في زمن عمر بن الخطاب السنة السابعة عشرة إلى بداية الثامنة عشرة من هجرة الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. فلما اشتدت الحاجة على المسلمين ترانا إلى سمعهم أن قافلة لعثمان بن عفان رضي الله عنه قد أقبلت من الشام وأنها ستدخل المدينة صباح ذلك اليوم، فما كان للمسلمين إلا أن ترقبوا هذه القافلة التي أتت بالخيرات والطيبات. فلما حل الصباح وأشرقت الشمس حطت القافلة ألف بعير حط على باب عثمان بن عفان، فيها لكل خير صنف من بر وشعير وزيت وزبيب وغير ذلك. فلما سمع التجار بذلك أقبلوا على عثمان بن عفان رضي الله عنه يساومونه، قالوا: جئنا نشتري منك بضاعتك وقد علمت ما حل بالناس من فاقة وجوع. فقال لهم حبا وكرامة: كم تربحونني؟ قالوا: نعطيك بكل درهم درهمين. قال: قد أعطيت أكثر من ذلك. قالوا: نعطيك بكل درهم ثلاث. قال: أعطيت أكثر من ذلك. فما زالوا يزيدون إلى أن وصلوا إلى الخمس. قال: أعطيت أكثر من ذلك. فقالوا: يا أبا عمرو، نحن تجار المدينة ولا يوجد غيرنا، ولم يسبقنا أحد قد وهبت كل هذه القافلة لفقراء المسلمين، لا أرجو منهم درهما ولا دينارا، وإنما أرجو الثواب عند رب البريات. هكذا ينجو العبد يوم القيامة من المزلة والمرحلة في الصراط، هكذا يستظل العبد يوم القيامة تحت ظل صدقته، هكذا يمر العبد على الصراط كمر البرق. ليس الدين بصلاة وركعات وصيام فقط، ولكن أحب الناس وأفضل الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الطبراني وغيره لما سئل عن خير الناس قال: خير الناس أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على المسلم، أو أن تطرد عنه جوعا، أو أن تفرج عنه كربة، أو أن تقضي عنه دينا. ونثني على المبادرات التي أطلقها إخواننا من منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح هذه المقاعد لأبناء السبيل والفقراء الذين لا يجدون قوتا ولا مطعما، كما نثني على الجمعيات الخيرية التي ما فتحت أن تقدم العون لهؤلاء المحتاجين، كما ندعو للمقتدرين وندعو لأرباب الأموال أن يضاعف الله عز وجل في رزقهم، وأن يحفظ ذريتهم، وأن يوفقهم لخير الدنيا والآخرة، وأن يزينهم خيرا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.